الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي جملة من الفصول، أخذنا المتبقي من فصل الغصب، أخذنا ضمان المتلفات، وأنه من أتلف مالا ولو بجهل أو سهو فإنه يضمنه. أخذنا فصلا في الشفعة، وهي تثبت فورا للمسلم تام الملك بعوض مالي، إذا انتقلت حصة الأرض بعوض مالي، ويشترط أن يتقدم ملك الشفيع، وكون الشخص مشاعا. أخذنا أنه إن عفى بعضهم، إذا كان في أكثر من شريك، وإن عفى بعضهم الباقي إما أن يأخذ الكل أو يترك. أخذنا أيضا أنه إذا مات الشفيع قبل الطلب فإنها تبطل، وليس للورثة أن يطالبوا بالشفعة بعد ذلك. إذا كان ثمن البيع مؤجلا فإن المليء يأخذ به، يعني يؤجل عليه، وغير المليء يؤجل عليه بالكفيل المليء. ولو حصل اختلاف بين البائع والمشتري فأقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فإن الشفعة تثبت. أخذنا فصلا في الوديعة، وأنها سنة لمن يعلم من نفسه الأمانة، ويلزم حفظها في حرز مثلها، أو حينما يعين ربها الحرز، فإن أحرز بدونه أو تعدى أو فرط ضمن. يقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا إلى الورثة، ويقبل قوله في تلفها وعدم التفريط وعدم التعدي. إن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، وطالب أحدهما بنصيبه فيسلم إليه. والمودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إن غصبت منهم العين فلهم المطالبة بها. أخذنا فصلا في إحياء الموات، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له إذا انفكت عن الاختصاصات وملك المعصوم، ويحصل الإحياء إما بحوزها، صح؟ الإحياء يحصل بإيش؟ بكم أمر؟ ذكرنا كم أمر؟ خمسة. إما إيش؟ إما بحائط منيع، بحائط منيع، وإيش؟ أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو بقطع ماء لا تزرع معه، أو بحفر بئر، أو بغرس شجر. من سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه. وأخذنا فصلا في الجعالة، وذكرت لكم أن الجعالة هي نوع إجارة، يجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. فالجعالة لابد أن يكون الجعل معلوما، والعمل لا يشترط أن يكون معلوما، ولا الشخص العامل لا يشترط أن يكون معينا، ويجوز فسخها لكل من الجاعل والعامل. وإن عمل غير المعد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل فلا شيء له، أو المعد عمل بلا إذن فلا شيء له، إلا في مسألة واحدة وهي تحصيل المتاع من بحر أو فلاح. وكذلك في الرقيق يعطى دينار أو 12 درهما. أخذنا فصلا في اللقطة، وهي 3 أقسام. عندنا القسم الأول ما هو؟ ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يملك بلا تعريف. الثاني الذي لا يملك ما هو؟ الضوال من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع، فهذه إيش يا مشايخ؟ هذه لا تملك، يحرم التقاطها ولو أنه عرفها 20 سنة، ما تكون ملكا له. والقسم الثالث الوسط، وهو إيش؟ باقي الأموال، الأثمان، المتاع، الغنم. فهذه تملك بالتعريف ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس إلا المساجد، ولا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. وأخذنا فصلا في اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، والتقاطه فرض كفاية، وهو مسلم في بلد الأكثر فيه هم المسلمون. والحمد لله، هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي. اليوم عندنا بعض المسائل، نأخذ فصل الوقف والهبة. قال رحمه الله: فصل في الوقف. الوقف يا مشايخ هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هذا تعريفه شرعا، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. مثاله: يأتي شخص ويقول هذه الكتب سأضعها في المكتبة وتكون وقفا لله، من أراد من طلاب العلم أن يستفيد منها ويقرأ فيها فهي وقف، أو يبني مسجدا ويجعله وقفا ونحو ذلك. قال: والوقف سنة. والوقف سنة، جاء في حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية. ما هي الصدقة الجارية؟ الوقف. أيضا قال جابر رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. كل الصحابة الذين لهم مال وقفوا. قال: ويصح هذا حكم الوقف. والآن يتكلم عن صيغته، فقال: ويصح بقول وفعل. فيصح الوقف إما بالقول، بأن يقول: هذه الكراسي وقف للجامعة الإسلامية، طيب تجعلها للطلاب، هذه الطاولات وقف للجامعة الإسلامية مثلا، هذا السجاد وقف على المسجد، هذه الأنوار وقف على المسجد. فيصرح بذلك بالقول أو بالفعل الذي يدل عليه. ذكر لكم أمثلة، قال: كمن بنى أرضه مسجدا، شخص بنى أرضه على هيئة مسجد، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه أي في المسجد ويدفنوا فيها أي في المقبرة، يعني جعل أرضه مسجدا وفتحه للناس في أوقات الصلوات، فأصبحت هذه الأرض وقفا بفعله ولو لم يتكلم. وكذلك إذا أذن بالدفن فيها ولو لم يصرح بأنها وقف فإنها تصبح وقفا. قال: وصريحه، صريح الصيغة القولية، بأن يقول: وقفت هذه الأرض، أو حبست هذه المصاحف، أو سبلت هذا الماء. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبت. هذه مشايخ، تصدقت وحرمت وأبت، تحتمل أن تكون وقفا وتحتمل ألا تكون إيش؟ وقفا. فلو قال تصدقت قد يكون وقف وقد ما يكون وقف. فمتى يكون وقفا؟ إذا اجتمع مع هذا اللفظ ماذا؟ القرينة. ما هي القرينة؟ النية. فلو قال تصدقت بهذا المصحف أو تصدقت بهذه الأرض ونوى الوقف فتكون ماذا؟ فتكون الأرض وقفا. لكن لو ما نوى هل تكون وقفا؟ لا. طيب إيش الفائدة من هذا الكلام؟ سواء قلنا وقف ولا غير وقف، هو يريد أن يخرجها، في فائدة من هذا؟ يعني إذا الناس إذا حصلوا الأرض ومن يكون مرضى مستقيم ولا يكون الوقت. نعم أحسنت، لكن ما يشترط الموت بشكل عام. يعني لو قال يا مشايخ تصدقت بهذه الأرض ونوى الصدقة، ونوى الصدقة المعروفة ما نوى الوقف، ثم غير رأيه وأراد أن ترجع الأرض إليه، له ذلك؟ ها؟ نعم له ذلك، ما في إشكال، ما خرجت عن يده، ما قبضها الذي تصدق إليه بها. لكن لو قال وقفت هذه الأرض خلاص لا يستطيع الرجوع، خرجت هذه الأرض من ملكه وأصبحت وقفا لله. فمعرفة هذه الألفاظ والأحكام المتعلقة بها مهمة. مثال آخر، شخص حفر بئرا وجعل هذه البئر وقفا على الناس، هل يستطيع يرجع وتصبح البئر له؟ لا ليس له ذلك. لكن لو قال تصدقت بهذه البئر لجاري الفقير، أو تصدقت بهذه البئر لأقارب الفقراء أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك غير رأيه، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، ما لم تقبض. فكناية تصدقت وحرمت وأبت. شروطه خمسة، شروط الوقف خمسة، كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، هذا الشرط الأول، كونه في عين معلومة أي لا في الذمة، ما يقول وقفت الشيء الفلاني الذي أطالب فيه فلانا، هذا شيء في الذمة ليس شيئا معينا، لابد أن يكون الوقف شيئا معينا، هذه الأرض، هذه المصاحف معلومة، لابد أن تكون معلومة لا مبهمة. ما يأتي ويقول أنا عندي أرضان إحداهما وقف، لا يصح وقفا، لابد أن يعين، فلابد أن تكون معلومة. أيضا لابد أن يصح بيعها، فلا يصح وقف الكلب لأنه لا يصح بيعه، ولا يصح بيع، ولا يصح وقف المرهون. أنت رهنت كتبك لشخص وصارت هذه الكتب رهنا، هل تستطيع أن توقفها؟ لا تستطيع، لأنك أصلا ما تستطيع أن تبيعها، فما تستطيع أن توقفها، فلا بد أن يصح بيعها. غير المصحف، المصحف مستثنى، المصحف لا يصح بيعه لكن يصح وقفه. فيأتي إنسان ويضع مصاحف في المسجد ويجعلها وقف لله يصح، مع أن المصحف لا يصح بيعه عندنا. وأيضا لا بد أن ينتفع بها مع بقائها، مثل مزرعة، مسجد، تبقى. أما الشيء الذي يستهلك هذا صدقة، يكون صدقة، طيب ما لا يصح وقفا. فالمطعوم والمشروب لا يصح وقفه، ما يأتي إنسان ويضع طعاما ويقول هذا الطعام وقف، هذا الطعام ينتهي، وكذلك المشروب. يستثنى من ذلك فقط الماء، الماء يصح وقفه مع أنه يستهلك ولا يبقى. الشرط الثاني قال وكونه على بر أي طاعة، مثل أن يقول وقف على المساكين أو مسجد أو طرق أو مستشفيات أو مدارس، هذا كله فيه نفع للناس، أو لأقاربي، هذه كلها داخلة في البر. لكن لو وقف كنيسة، طيب جاء نصراني ووقف كنيسة، يعني يظهر فائدة المسألة، يأتي نصراني ويوقف أرضه ويجعلها كنيسة ثم يسلم ويقول أنا هذه الأرض أريد أن أستردها، نقول استردها، لأنه ما صح وقفك أصلا، ما يأتي ويقول خلاص أنا خرجت من عندي وجعلتها وقفا. فما يصح أن يجعلها كنيسة، وكذلك لا يصح وقف التوراة والإنجيل وكتابتها، ولا يصح الوقف على المحاربين والمرتدين وقطاع الطريق وأهل الذمة، فما يصح الوقف على النصارى واليهود. لكن هنا يقول ويصح من مسلم على ذمي وعكسه. الآن أنا قلت لكم لا يصح أنه يوقف على النصارى واليهود، وهنا يقول ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، في تعارض؟ ها فيه. كيف في الجمع بينهما؟ هو يقول ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، لكن أنا أقول لكم لا يصح الوقف على النصارى ولا اليهود. ها؟ إذا كان معين تقريبا يعني، بس يحتاج دعوا المستشفى والمدارس. مثلا يستطيع إنسان يأتي ويقول هذه مدرسة وقف لأهل هذه البلدة، المسلمين منهم وغير المسلمين. طيب هذا ما في إشكال، هذا واضح، لكن هل يصح أن يأتي إنسان ويوقف وقفا ويقول هذه المزرعة وقف لابن عمي أو لأخي النصراني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا يجوز. وصفية رضي الله عنها وقفت يعني مالا لأخ لها يهودي. الكلام يا مشايخ، يعني هذا الآن الشخص النصراني ابن عمه أو أخوه، لو أسلم هل سينقطع عنه حكم الوقف ولا مستمر؟ مستمر. هو وقفه على فلان بغض النظر عن هل هو مسلم ولا غير مسلم، هو وقفه لأنه قريب له أو لأنه يحبه، لأنه بينه وبينه صداقة أو نحو ذلك، أخوه ابن عمه أو نحو ذلك، فوقف هذه الأرض له، هذا ما في إشكال. لكن يأتي شخص ويقول هذه المزرعة وقف للنصارى، لا، هنا هذا الممنوع، فيأتي مسلم يمنع منه، النصراني لا ينتفع، هذا هو الممنوع منه. واضح؟ هو يصح من مسلم على ذمي وعكسه. الشرط الثالث وكونه في غير مسجد ونحوه على معين، على معين يملك. في المساجد لا، يعني في المساجد ما يشترط أن تكون على شخص معين، المسجد لجميع المصلين، وكذلك نحو المساجد مثل الطرق، المستشفيات، المدارس، هذه لجميع الناس، ما يشترط أن تعين شخصا. لكن لو في غير هذه الأشياء لابد أن تعين، ولابد أن يكون هذا الشخص يملك، مثل أن توقف مزرعة، فلابد أن تقول هذه المزرعة وقف على الأقارب، وقف على فلان أو نحو ذلك، ولابد أن يكون معينا لا مجهولا. طيب هي وقف على شخص أو وقف على رجل، طيب من هو؟ لابد أن يوضح. وكذلك لا يصح أن يكون مبهبا، كأن يقول أحد هذين الرجلين، هذا لا يصح، فلا بد أن يكون على معين يملك. الشرط الرابع وكون واقف النافذ التصرف، لا بد أن يكون الواقف صاحب المال الذي يريد أن يوقف، لا بد أن يكون هذا الشخص صحيح التصرف، بأن يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه، ليس سفيها. فلا يصح وقف الصبي. الشرط الخامس ووقفه ناجزا، فلا بد أن يكون الوقف منجزا لا معلقا. لو قال مثلا هذه الأرض وقف إن جاء زيد أو إن جاءني الخبر الفلاني، لا، هذا لا يصح وقفا. ولا يصح أن يكون أيضا مؤقتا، بأن يقول سأجعل لكم أرضي مسجدا في شهر رمضان فقط، هذا لا يصح وقفا. نعم يريد أن يفتح الدار ويأذن للناس بالصلاة فيها فقط، مجرد إباحة أنهم يصلوا فيها ولا تكون وقفا، نعم، لكن أن تصبح هذه الأرض وقفا إلى الأبد، لا. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن شرط الواقف التي أخذناها قبل قليل، هي شروط الوقف، هي شروط الوقف من حيث الشرع. أما هذا شرط الواقف الذي سيوقف، فالذي سيوقف قد يأتي ويقول هذا مصحف وقف على المسجد الفلاني، هل يجوز أن نأخذ هذا المصحف ونجعله في مسجد آخر؟ ها؟ هو قال هذا المصحف وقف على مسجد حينا، جينا نحن وأخذناه ما جعلناه في مسجد حيه، أخذناه إلى مسجد آخر، يجوز؟ لا ما يجوز، فلا بد من العمل بشرط الواقف. قال ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، أما إن خالف الشرع فهذا لا عبرة به، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. شرط الواقف مثل تقديم وتأخير، كأن يقول هذا الوقف يستفيد منه أبنائي ثم بعد ذلك أحفادي، فهو أخر أحفاده، أو جمع وإفراد، كأن يقول هذا الوقف هو لذريتي، أو قال هو وقف لطلاب العلم من ذريتي، أو لمن حفظ القرآن من ذريتي، فيجب العمل بشرطه. وكذلك لو ذكر وصفا، كأن يقول العلماء أو الذين يدرسون في الجامعة أو الذين تخرجوا من الجامعات أو غير المتزوجين أو غير الموظفين أو الفقراء هم الذين يستفيدون من الوقف، فلا بد من العمل بشرط الواقف. وإذا أطلق فيستوي الغني والفقير، لو قال هذا وقف لأقاربي فالغني والفقير يتساويان لأنه أطلق. أما لو حدد قال الفقير يأخذ كذا والغني يأخذ كذا وأعطى الفقير أكثر، نعم يعمل بشرطه، أما إذا أطلق فيستوي الغني والفقير. وكذلك الذكر والأنثى يتساويان إذا أطلق، أما إذا أعطى الذكر أكثر أو أعطى الأنثى أكثر فيعمل بشرطه. تكلم رحمه الله الآن عن النظر على الوقف، والنظر على الوقف المقصود به حفظ الوقف والاهتمام به والقيام بمصالحه. الوقف يا مشايخ بما أنه لا يملكه أحد، بما أن الوقف لا يملكه أحد، الوقف هو وقف لله سبحانه وتعالى، بما أنه لا يملكه أحد، العلماء تكلموا كثيرا عن مسألة النظر، مسألة النظر على الوقف، لأن هذا المال خرج من ملك هذا الشخص وهو ليس مملوكا له. كان من المهم الكلام عن من هو المسؤول عن هذا الوقف. الإنسان الذي عنده مال سيحرص على ماله، ما يحتاج أن نحرصه على المال، لكن هذا الوقف لا يملكه أحد، فكان من المهم الكلام عن النظر على الوقف، من هو المسؤول على هذا الوقف بأن يهتم به وبمصالحه ويبيع ويشتري من أجله، وإذا كانت مزرعة مثلا يأخذ التمر ويبيعه أو يتصدق به، وهذه المزرعة تحتاج إلى سقي وزراعة واهتمام، وإذا كان مسجدا يحتاج إلى كنس وتنظيف وعمال ويحتاج إلى إنارة ومكيفات وما إلى ذلك. فمن هو الناظر المسؤول عن الوقف؟ قال والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه، إذا كان هناك شرط فالناظر هو الذي جعله ناظرا، من هو الواقف، فإذا قال الواقف الناظر ابني فلان أو صديقي فلان، فمن يكون الناظر؟ الذي عينه، هذا واضح. أما إذا لم يعين ولم يكن هناك شرط فالنظر عند الموقوف عليه، النظر للموقوف عليه، فهو لما قال هذه المزرعة لأقاربي فمن هم النظار؟ أقاربه، فكل شخص يكون ناظرا بحسب حصته، يكون مسؤولا عن الوقف بحسب حصته من الوقف. هذا إن كان محصورا، يعني إن كان الموقوف عليهم محصورين مثل الأقارب. أما لو قال هذا وقف على الفقراء، هل الفقراء يكونون مسؤولين على الوقف؟ هذا لا يمكن حصرهم. طيب، قال وإلا، يعني إن لم يكن محصورين فللحاكم أي القاضي، فالقاضي هو يكون الناظر. والقاضي في الغالب يا مشايخ لن يكون هو الناظر، فالقاضي له أن يفعل إيش؟ أن يوكل شخصا آخر بأن يكون هو الناظر. قال كما لو كان على مسجد ونحوه، فالمساجد لا لم توقف على شخص معين، هي لجميع الناس، لجميع المسلمين الذين سيصلون. فإذا جاء شخص ووقف مسجدا، من يكون الناظر؟ الحاكم القاضي. تكلم الآن رحمه الله الآن عن الوقف على الولد والقرابة. الوقف على الولد والقرابة، قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. إذا قال هذا وقف على أولادي فيكون لمن؟ للذكور والإناث على حد سواء، فالذكر يأخذ 1000، كذلك الأنثى تأخذ كم؟ 1000. أو ولد غيره، قال هذا وقف على ولد صديق فلان أو على ولد أخي فلان، فيستوي الذكر والأنثى. ثم بعد ذلك يكون لولد بنيه، يعني يكون لأولاده الذكور والإناث، ثم بعد ذلك يكون لأحفاده من من أولاده الذكور. طيب، من أولاده الذكور، ولا يدخل أولاد بناته، أولاد البنات ما يدخلون، لكن أولاد الأبناء وأولاد الذكور يدخلون. أما لو قال على بني أو على بني فلان فيدخل من؟ الذكور فقط، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، أما الابن يطلق على الذكر فقط والبنت يطلق على الأنثى فقط. فإذا قال على بني أو على بني فلان فللذكور فقط، إلا إذا كانوا قبيلة. قال وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم. لو قال هذا وقف على بني تميم، طيب إذا قال هو وقف على بني تميم أو وقف على بني هاشم، الآن هؤلاء قبائل كبيرة، إذا قال على بني تميم لا نقول فقط يعطى الذكور، لأنه لم يقصد بقوله بني تميم الذكور، هو يقصد القبيلة، فيدخل الذكر والأنثى من أهل هذه القبيلة، ويدخل أولاد هؤلاء من الذكور لأنهم داخلون في القبيلة. فمثلا لو كان عندنا امرأة من تميم وتزوجت رجلا من قريش، فأولادها قرشيون أم تميميون؟ قرشيون، فلا يدخلون. أما لو وقف على قرابته أو أهل بيته أو قومه، دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، لا مخالف دينه. هذه مسألة مهمة، أنه لو وقف شخص على قرابته أو قال وقف على أهل بيتي أو وقف على قومي، فيدخل الذكر والأنثى من أولاده ومن أولاد أبيه، يعني من؟ يعني إخوته، وأولاد جده، يعني من؟ الأعمام والعمات، وجد أبيه، يعني أعمام وعمات أبيه، هؤلاء الذين يدخلون. وهذا أخذوه يا مشايخ من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرابة المذكورة في القرآن فسرها النبي عليه الصلاة والسلام ببني هاشم، فهو محمد عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهو أعطى بني هاشم فقط وهو جد أبيه. فبنو هاشم هم أهل البيت وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وهم قومه. وهذا أيضا يفيد أيضا في مسألة صلة الرحم. أما المخالف له في الدين ما يدخل. طيب، أما الوقف على الجماعة، إن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. يا مشايخ، إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، كأن يقول وقف على إخواني أو وقف على أولادي، فلا بد من تعميمهم، لا بد كل شخص يأخذ، ولا بد من التسوية، كل شخص يأخذ بقدر ما يأخذ من الآخر، لا بد أن يتساوى الجميع. أما إذا كان ما يمكن حصرهم، قال وقف على الفقراء، هل نستطيع أن نعطي كل فقير؟ لا نستطيع. فحينئذ إذا قال وقف على الفقراء أو وقف على هذه القبيلة، هؤلاء لا يمكن حصرهم، فحينئذ جاز التفضيل والاقتصار على واحد. لو قال شخص هذا وقف على الفقراء، هل يجوز أن نعطيه فقيرا واحدا؟ ها؟ يجوز، يجوز أن نعطي فقيرا 1000 ونعطي فقيرا آخر 2000؟ نعم يجوز. أما لو قال هذا وقف على أقاربي، لا بد من التسوية بينهم. إيه نعم. إيه. كان إدارة في إدارة المصحف المسجد النبوي وزع المصحف، فهل نأخذها من البلد ولا نرجعها إلى؟ ما أفتي يا مشايخ، في إذا كان في سؤال في الدرس. يعني لو أن شخصا، يعني باختصار، لو أن شخصا له أخ نصراني أو يهودي أو ابن عم نصراني، وقال هذا وقف على أخي فلان وهو نصراني، يجوز؟ يجوز، هو هذا المقصود. لا، هو وقفه على شخص، مثلا عنده صديق نصراني وقال هذا وقف على هذا النصراني، يعني هو ساعدني في أمور كثيرة وكذا، هذا وقف عليه ووقف، يصح؟ يصح. هو إذا أسلم هذا الشخص لن ينقطع عليه الوقف، لأنه هو وقفه لأنه فلان، لم يقف هذه الأرض أو هذه أو يقف هذا المال لأنه نصراني، هو وقفه لأنه فلان، سواء أسلم ولا ما أسلم هو سيكون الوقف له. نعم، هذا يصح، هذا المقصود. آخر سؤال. نعم، يشمل، لكن هذا الغالب في زمانهم، أن أهل الذمة هم الذين كانوا يخالطون المسلمين. يلا، لو كان هو مسلم وقال هذا وقف على قرابتي وله أحد الأقارب كافر، لا يدخل في الوقف. طيب، يدخل فقط أقاربه المسلمون، إلا إذا عينه أو أدخله، لكن لو أطلق وقال قرابتي. نعم. فصل في الهبة، فصل في الهبة. الآن يا مشايخ، هذه الأبواب هو ذكرها بعد الكلام عن البيع والمعاوضات، فكل المسائل التي أخذناها من أول ما بدأنا بكتاب العيب، أول ما بدأنا بكتاب البيع، هذه المسائل كلها مسائل متعلقة بالأموال، من أول ما أخذنا كتاب البيع إلى هنا، هذه مسائل متعلقة بالأموال، إما مبادلة أو استئجار أو عارية أو غصب وما إلى ذلك. ثم تكلم هنا عن المساء عن إخراج المال عن ملكه، وإخراج المال عن ملكه إما أن يكون لله وهو الوقف، وإما أن يكون لشخص وهو الهبة. قال فصل في الهبة. والهبة مستحبة، والهبة مستحبة، جاء في الحديث تهادوا تحابوا، فهذا الأصل فيها أنها مستحبة. أما ما تصح هبة وما تنعقد به، تصح هبة المصحف وكل ما يصح بيعه، أي شيء يصح بيعه يتصح هبته، والمصحف أيضا تصح هبته، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، إما بالإجاب والقبول، أقول لك أهديك هذا الكتاب فتقول أنت قبلت، أو بالمعاطاة، تفضل شكرا، فيكون إيش يصح هبة، وتنعقد بما يدل عليها عرفا. ثم تكلم رحمه الله عن لزومها، وقال وتلزم بقبض بإذن واهب. يا مشايخ، الهبة لا تلزم إلا بالقبض بالإذن، أما لم يكن هناك قبض لم تلزم، وإن لم يكن هناك إذن لم تلزم. مثلا أقول لك أنت في الأخير هذا الجوال هدية لك، فجاء هو مسكين بيأخذ الجوال، ثم أقول لا غيرت رأيي قبل أن يقبضه، يجوز الرجوع ولا ما يجوز؟ يجوز. الهبة إلى الآن ما انعقدت، متى تنعقد؟ إذا قبض، يعني حينما أقول هذا الجوال هدية لك وتقبضه بإذني، حينئذ يلزم، لا يصح لي أن أرجع، خلاص صار هذا الجوال من أموالك. أنت الآن إذا أردت أنك تعطيني إياه هدية، جزاك الله خيرا، خلاص هو صار ملكا لك، فلا بد من القبض بالإذن. فلو لم تقبض الهبة، نعم صحيحة لكنها ما لزمت، فيجوز الرجوع. ولو أنه مات حينئذ تقسم مع التركة. طيب، أيضا لا بد أن يكون القبض بإذن. مثلا أقول لك يا فلان، سيارتي هدية لك، سأعطيها لك يوم الخميس، يوم الخميس تعال وخذ السيارة هي لك. أنت جئت يوم الأربعاء وأخذت المفتاح وما استأذنت وقبضتها، تقول خلاص أنا قبضت الحمد لله، أنا درست في كلية الشريعة أنه إذا حصل القبض لزمت الهبة. نقول لا، أنت قبضت بدون إيش؟ بدون إذن، فإذا اجتمع القبض مع الإذن لزمت. قال ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. يا مشايخ، الهبة لابد فيها من القبول. حينما أقول لك، حينما يأتيك شخص ويقول لك خذ هذا الطعام هدية، أو خذ يقول لك خذ هذا المال هدية، أو يقول لك خذ هذا الجوال هدية، لابد أن تقبل. يعني هل يجب، هل يلزم، يعني هل يصح بدون القبول ولا لابد من القبول؟ لابد من القبول. لو أنك أنت ما قبلت ما تلزم، لو قلت لا أنا ما أريد شكرا جزاك الله خير، أقول لك إلا خلاص خذها، أنت قل لا ما أريدها، هل تلزم؟ ما تلزم، فلا بد من قبولك. لكن في الإبراء لا يشترط القبول. أنت أخذت مني 1000 ريال وما أرجعتها، قلت لك هذه 1000 لا أريدها خلها عندك، لا بد من قبولك؟ لا يشترط القبول، بخلاف الهبة. في الهبة يا مشايخ لا بد أن تقبل، أقول لك تفضل خذ، فإذا لم تقبل خلاص ليست لك، إن قبلت صارت لك. أما في الإبراء بمجرد ما يبرئ خلاص يسقط الحق ولو لم يقبل الآخر. حينما أقول لك 1000 التي أنت أخذتها مني لا أريدها هي لك، أنت ستقول لا لا لا أنا سأرجعها لك إن شاء الله الشهر القادم، خلاص هي سقطت عنك. تكلم رحمه الله عن الذين يجب العدل في عطيتهم. من هم الذين يجب العدل في عطيتهم؟ قال ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع إلى آخره. شخص عنده ابنان وبنتان وأراد أن يوزع عليهم هدايا، فإذا جاء ووزع عليهم الهدايا فلا بد من العدل، فإذا أعطى الذكر 1000 لا بد أن يعطي الذكر الثاني كم؟ 1000، ويعطي الأنثى كم؟ 500 و500. يجب أن يعطي كلا بقدر إرثه. لو أنه شخص ليس عنده أولاد لكن عنده إخوة، فإذا جاء وأعطى أخاه 1000 لابد أن يعطي أخاه الثاني كم؟ 1000، وأخته كم؟ 500. عنده أب وأم، إذا أعطى أمه لابد أن يعطي من؟ أباه. يا مشايخ، مسألة العدل في العطية جاء فيها النص في التعديل بين من؟ بين الأولاد، والتعديل في عطية الأولاد مستحبة بالإجماع. لا شك أن العطية، التعديل في عطية الأولاد أنها مشروعة ومستحبة وهي الأفضل، لكن هل تجب؟ محل خلاف. وعندنا في المذهب إيش؟ تجب، بل الحنابلة وسعوا الدائرة وشددوا أكثر وقالوا الوجوب ليس فقط مرتبطا بالأولاد، بل يجب التعديل في ماذا؟ في جميع الورثة. واضح؟ يعني لو أن رجلا عنده أولاد فيجب أن يعدل بين أولاده. شخص ما عنده أولاد عنده إخوة، إن مات سيرثه إخوته، فهل لابد أن يعدل بينهم؟ نعم. فكيف يعرف الإنسان؟ الإنسان مثلا يقول لو مت من سيرثني؟ ينظر إلى من سيرثه فيعطي كلا بقدر إرثه منه، طبعا غير الزوجة، الزوجة غير ما غير لا تدخل. قال ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، يعني أعطى ابنه الأول 1000 والابن الثاني 2000، هذا فيه تفضيل ولا ليس فيه تفضيل؟ فيه تفضيل، فماذا يصنع؟ نعم، إما أن يسوي بالرجوع بأن يأخذ من الذي أعطى منه أعطاه 2000 يأخذ منه كم؟ 500 ويعطيها للثاني ويصبح قد تساوي، وإما أن يزيد الذي أعطاه 1000 يزيده 1000 أخرى فيتساويا. وإن مات قبل الرجوع ثبت تفضيله، أعطى الابن الأول 1000 وأعطى الابن الثاني 2000 ثم مات، خلاص يثبت إن هذا عنده 1000 والثاني عنده كم؟ 2000. تكلم رحمه الله عن الرجوع في الهبة. قال ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب. لا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته، وجاء فيه الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فلا يجوز للإنسان إذا أهدى هدية أو وهب هبة أنه يعود فيها، هذا لا يجوز، هذا إن حصل القبض. أما قبل القبض ماذا يجوز؟ مع الكراهة يكره. فلو قال هذا الجوال هدية لك ثم بعد ذلك غير رأيه يجوز مع إيش؟ مع الكراهة. إلا الأب يجوز له أن يهب ويرجع في الهبة. فلو جاء الأب وأعطى أولاده ثم أخذ منهم جاز. لا، الأب فقط. تكلم رحمه الله الآن عن تملك الأب من الولد. قال وله أي للأب أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره. عندنا في المذهب وهي من المفردات أن الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده ما يشاء. طيب، يعني ليس الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة واضح. لا، عندنا مسألة أشد منها، وهو مال للولد، ليس للأب أعطاه الولد، لا، هو مال للولد، يعني حصله الولد بكسبه. هل يجوز للأب أن يأخذه من ولده؟ نعم يجوز، بهذه الشروط: أن يتملكه الأب بالقبض مع القول أو النية. فلو لم يقبضه الأب فإنه لا يتملكه. يعني لو جاء الأب وقال كل ما يملكه ابني فلان، وهو أغنى أبنائه، يعني اختار أغنى ابن، ما يريد اختار الفقراء، قال كل ما يملكه ابني فلان هو لي، هل يتملكه بذلك؟ لا، ما يتملكه بذلك، ما يتملكه إلا بماذا؟ إلا بالقبض مع القول أو النية. مثلا يأتي ويأخذ مفتاح سيارة ابنه ويقول السيارة لي، خلاص وفقك الله، ويخرج اشتر سيارة ثانية. طيب، فالآن هل يكون ملكا للأب؟ نعم، ملك للأب، لأنه قبضه مع القول، أو يقبضه بالنية، بأن يقبض من مال ولده ناويا أنه يتملكه، أخذ من مال ابنه، طيب، وأخذ منه بأن يكون هذا المال له، ابنه ما شاء الله حصل على جائزة، طيب، وجاء الابن فرحان أنه عنده جائزة وجايب نقود، قال الأب ما شاء الله وفقك الله، ويأخذ منه الأب كم نصفها أو ربعها، يقول تفضل خذ الباقي لك، ونوى بذلك أن يتملك ذلك. نعم جاز. أما يا مشايخ، إذا كان الأب قابضا من مال ابنه شيئا ولم يتلفظ ولم ينوي التملك فلا يكون ملكا له. صورة ذلك هذا وصورة ذلك وفائدة ذلك: أب أخذ من ابنه سيارة يريد أن يذهب إلى السوق، فقط ما أخذها للتملك، أخذها فقط استعارية، أخذها من ابنه وذهب إلى السوق، وهو في السوق جاءه شخص وقال له يا فلان ما شاء الله ما هذه السيارة؟ قال والله هذه سيارة ولدي، قال أريد أن أشتريها منك، قال طيب ما في مشكلة أنا أبيعها لك، وباعها. هل يصح البيع؟ ما يصح البيع، لأنه قبض نعم لكنه ما تملكها، لكن لو تملك بقول أو بنية صح البيع. يستثنى من ذلك السرية، وهي أمة الولد، أمة الابن التي وطئها. إذا وطئ الابن أمة فإن الأب ليس له أن يتملك أمة ابنه، هذا مستثنى. قال ما شاء، أي شيء يريد أن يتملكه الأب فله ذلك، سواء يحتاجه أو ما يحتاجه، يعني الأب يحتاج ذلك ولا ما يحتاج ذلك، سواء تملكه من ولده الذكر أو الأنثى. سواء رضي أو لم يرضى، هذا مطلق ما لم يضره، هذا المستثنى يا مشايخ. إن كان هناك ضرر على الولد فلا يتملك الأب من مال ابنه، لا يجوز ولا يصح. طيب لو مثلا هذا الابن فقير وما عنده إلا 50 ريال، وهذا المال هو له ولزوجته ولأولاده، فإذا تملكها الأب تضرر الابن، هل يجوز للأب أن يتملك؟ لا، ما يجوز. الابن ما عنده إلا شيء يسير من المال، واشترى طعاما ودخل البيت ومعه الطعام وما عنده إلا هذا الطعام، والأب ما شاء الله أكل وشرب وكل شيء، ولما رأى الطعام اشتهاه وقال لابنه اذهب واشتر طعام آخر. قال يا أبي ما عندي فلوس إلا هذه. قال خلاص دبر نفسك، ما أنا ما لي علاقة. فهذا ما يتملك، هنا ما يجوز التملك. أيضا يستثنى من ذلك أو ليعطيه لولد آخر، لا يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ويعطيه الشخص أو يعطيه ابنا آخر. ما يجوز للأب أن يأخذ من ابنه الأكبر 1000 ويعطي ابنه الأصغر هذه 1000. نعم يريد أن يأخذ 1000 من مال ولده له، نعم، لكن ما يأخذها ليعطي الولد الآخر. أيضا من يستثنى من ذلك أن يكون أحدهما مريضا مرض الموت، فلو كان الأب مريضا مرض الموت أو الابن الذي سيأخذ منه مريضا مرض الموت المرض المخوف فلا يصح التملك. طيب لأن فيه تهمة بالحرمان من الإرث. فالأب إذا كان مريضا مرضا مخوفا، طيب، فهو مثلا يريد أن ينفع أولاده الفقراء، فيأتي ويأخذ من مال ولده ويتملك منه، بحيث أنه لو مات يكون مال الولد هذا من ماله ويقسم بين أولاده. هنا لا، ما يجوز. وكذلك لو كان الابن مريضا مرضا مخوفا، لو كان الابن مريضا مرضا مخوفا الأب سيكون له السدس أو الباقي، والأب يريد أكثر، فيأتي ويأخذ من مال الولد ما يريد، بحيث أنه لا يبقى للورثة إلا شيء يسير، فلا يصح، هنا يستثنى. أو يكون كافرا والابن مسلما، إذا كان الأب كافرا والابن مسلما فلا يصح التملك ولا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم، أخرجه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، أخرجه الترمذي وحسنه. هذه كلها أدلة على جواز ذلك، وغير الحديث الذي في الصحيح: أنت ومالك لأبيك. نعم، الآن ننتقل إلى مطالبة الولد أباه بالحق أو بحق. قال: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. ليس للولد يا مشايخ أن يطالب أباه بالدين. شخص أعطى أباه دينا، أقرض أباه أي دين، إما قرض أو ثمن مبيع أو نحو ذلك، قيمة متلف أو أرش جناية، فليس للولد أن يطالب أباه بالدين أو يذهب إلى المحكمة ويشكيه، فليس للولد ذلك ولا يجوز له ذلك. لكن يجوز له أن يطالب أباه بماذا؟ بالنفقة الواجبة. انتقل رحمه الله للكلام عن عطية المريض، قال: ومن مرضه غير مخوف. يا مشايخ، الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن عطية الصحيح وعطية المريض. عطية الصحيح ليس عليها شروط، لو أن الصحيح أراد أن يتصدق بكل ماله يجوز؟ يجوز، هو ماله يصنع به ما يشاء، قال كل مالي وصدقة على الفقراء، أو كل مالي لأبي، أو كل مالي لأمي أو لأختي، جاز ذلك. لكن المريض مرضا مخوفا يغلب على الظن أنه سيموت به، فهذا المال سيكون لمن؟ للورثة. فهنا فيه تهمة بحرمان بعضهم من الإرث، ولذلك لا يصح تصرف المريض مطلقا، نضع عليه قيود. وهو يبين هذا الآن رحمه الله، قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كالصحيح، هذا ما في إشكال. إنسان فيه وجع ضرس أو زكام أو حرارة يسيرة، هذا ليس مرضا مخوفا، هذا شيء يسير ومتعارف عليه، ما فتصرفه مثل تصرف الصحيح. أو مخوف كبرسام، طيب البرسام يتغير معه العقل ويبدأ يهذي بسبب كبر السن، قد يكون مثل الزهايمر الآن، أو إسهال متدارك بحيث أنه يكون عنده إسهال ويخرج من بطنه بدون توقف، فهذا الغالب في زمانهم الموت منه. إذا كان البطن ما يستمسك وكان ينزل دائما، فالغالب من هذا الموت. ما كان الطب يعني في ذاك الزمان يعني لا يوجد أدوية لكل هذه الأمراض. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف، لا يدرى هل هذا المرض مخوف أم لا. يعني الآن في زماننا عندنا سرطان خبيث وعندنا سرطان غير خبيث مثلا، فالسرطان غير الخبيث أو الورم غير الخبيث هذا لا يخاف منه ولا يخشى منه الهلاك، لكن السرطان الذي يكون خبيثا كفانا الله وإياكم الشر وأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، هذا الغالب منه إيش؟ الموت. نعم قد يصح بعض الناس لكن الغالب منه الموت، فهذا أيضا يدخل في المرض المخوف. فإذا كان هناك إشكال هل هو مخوف أم لا، فإذا قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف فهو مخوف وإلا فلا. أما الشيء المعروف أنه مخوف ما يحتاج إلى طبيبين مسلمين. قال ما الحكم إذا حكمنا أن هذا المرض مرضا مخوفا، ما الحكم؟ الحكم أنه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. نقول لا يجوز لك ولا يصح أنك تتصدق ولا تعطي ولا تهدي أحدا من ورثتك. قال أنا سأعطي ولدي أو سأعطي أخي وأخوه سيرثه، هل يصح؟ لا يصح إلا بماذا؟ إلا إذا أجاز الورثة، إذا رضي الورثة بذلك جاز، أما إذا لم يرضى الورثة بذلك لا يصح. أما غير الورثة يصح بما دون الثلث، لو أراد، لو مثلا هذا الشخص تركته 300 ألف فأراد أن يأخذ 50 ألف ويتصدق بها، يجوز؟ يجوز. أو أخذ 100 ألف وتصرف بها، 50 تصدق بها على الفقراء و50 وزعها على أصدقائه، يجوز؟ يجوز، لأنها أقل من الثلث. لكن ما يأتي ويقول نصف أموالي للفقراء، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا يصح، نصف أموالي للفقراء لا يصح إلا إذا أجاز الورثة. قال رحمه الله ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. يتكلم عن بعض الأمراض الموجودة في زمانهم. الجذام مرض يعني يصيب الإنسان ويصيب الجلد وتبدأ الأطراف تتقطع منه، حتى قد تتقطع منه الأصابع أو نحو ذلك، ونحو ذلك مثل الفالج. والفالج مثل في زماننا مثل الجلطة، مثل الجلطة في الدم أو في الدماغ أو نحو ذلك. هذه الأمراض أولها مخوف وآخرها غير مخوف. في أمراض أول ما تأتي يخاف منها، مثل إيش؟ في زماننا موجود الجلطة، فأول ما يصاب الإنسان بجلطة يخشى أنه يموت. فإذا أدخل المستشفى وعولج علاج بسيط والجلطة ما زالت موجودة وخرج من المستشفى ومارس حياته، فيكون غير مخوف، قد يعيش 20 سنة وهو فيه جلطة. لكن أول ما يصاب الإنسان بجلطة تحصل وفيات كثيرة، أن الإنسان يصاب بجلطة ويموت إما مباشرة أو بعدها بيوم أو يومين. لكن لو أنه امتد به المرض ولم يقطعه بفراش، يعني لم يلزم الفراش، فهو تصرفك الصحيح. فما على هذا نطبق على زماننا، إنسان أصيب بجلطة زين وخرج من المستشفى ولم يلزم الفراش، بل يمارس حياته ويخرج ويذهب ويذهب إلى المسجد، فتصرفه مثل تصرف ماذا؟ الصحيح. لكن أول ما يصاب بالجلطة تصرفه تصرف مرض مخوف. وكذلك إذا أصيب وطال الزمن وهو ملازم للفراش، فهو طول المدة هذه تصرفه تصرف المريض مرضا مخوفا. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. لو قال مثلا عنده ابن وقال هذا المال لابني، طيب، أو قال هذا المال لأخي، عنده ابن وأخ وقال هذا المال لأخي، أعطاه أقل من الثلث، الأخ وارث ولا غير وارث؟ ها؟ مع وجود الابن غير وارث، فالآن غير وارث، يصح أن يعطي الابن أقل من الثلث. لكن سبحان الله مات الابن قبل موت المريض مرضا مخوفا، الابن جاءه حادث ومات، ثم بعد ذلك مات أبوه، صار الأخ هذا وارثا، هل يأخذ 50,000 التي أخذها؟ مثلا لو مثلا كانت أمواله 300,000 وأعطى أخاه 50,000، هل يجوز للأخ أن يأخذ 50؟ لا، لأنه إيش؟ وارث. فننظر هل هو وارث أم لا عند الموت، وليس عند العطية، تمام؟ وكذلك العكس، لو أعطى ابنه، تمام، وهو أو أعطى مثلا أخاه وكان أخوه وارثا، يعني كان عنده أبناء، كان عنده إخوة فقط وأعطى أخاه، هل تصح عطية الأخ؟ لا، هنا ما تصح لأنه وارث، ما يجوز أن يعطيه ولا ريال واحد. لكن سبحان الله جاءه ولد فصار الأخ الآن غير وارث فيأخذ هذا. الآن المصنف يتكلم رحمه الله عن الفروق بين العطية والوصية. يا مشايخ عندنا ثلاث أحكام، زين، ثلاث أحكام، عندنا الصحيح، وعندنا المريض مرضا مخوفا، وعندنا الوصية. طيب، فتصرفات الصحيح معروفة والوصية معروفة، وأما عطية المريض مرضا مخوفا لها تأخذ أحكام وسط، تأخذ أحكام من تصرفات الصحيح وتأخذ أحكام من تصرفات الوصايا، تأخذ أحكام الوصية وتأخذ أحكام التصرف تصرفات الصحيح. الآن ذكر فروقا بين العطية والوصية، فقال ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. قال شخص $50,000 لزيد، هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني قال $50,000 الثانية لعمر، وفي اليوم الثالث قال $50,000 لبكر. هذه عطية صح؟ هذه عطية. فإذا مات ننظر إلى الثلث، وجدنا أن الثلث $100,000، فنعطي من؟ زيدا وعمرا، وبكر ما يأخذ شيء. تمام؟ فنبدأ بالأول فالأول في العطية. أما في الوصية تختلف، يأتي مثال الوصية بعد ذلك. أيضا لا يصح الرجوع فيها في العطية، ما يصح. لو قال هذه العمارة لزيد وقبضها زيد، يصح أن يرجع ولا ما يصح؟ لا يصح. أما في الوصية تختلف، فالوصية في المثال أو في المسألة الأولى لو قال خمسون، وأنا أوصي ب$50,000 لزيد و$50,000 لعمر و$50,000 لبكر وصايا ومات، هل يتساوون ولا نعطي زيدا وعمرا فقط؟ لا يتساوون، فنعطي زيدا ثلث المئة ونعطي عمرا ثلث المئة ونعطي بكرا ثلث المئة، يتساوى الجميع بخلاف العطية. وكذلك هنا في الرجوع، الوصية يا مشايخ الإنسان يتصرف في وصيته كما يشاء، له أن يبدل ويتصرف فيها ويغير حتى يموت. فلو أنه أوصى بماله للفقراء ثم قال لا غيرت رأيي، مالي لطلاب العلم، ثم قال لا مالي لقاربي، ثم قال لا لفلان، وله أن يتصرف في الوصية كما يريد قبل أن يموت. طيب، فيصح الرجوع في الوصية. لو قال هذه العمارة إذا مت هي وصية لفلان ثم غير رأيه، له ذلك. قال الفرق الثالث، طبعا 4 فروق ذكر رحمه الله. الفرق الثالث ويعتبر قبولها عند وجودها. العطية يعتبر قبولها عند وجودها، أي عند وجود التلفظ بالعطية. يعني لو قال المريض مرضا مخوفا أو العطية بشكل عام، قال الإنسان هذه العمارة هدية لفلان، هدية لزيد، قال زيد قبلت، يعتبر قبوله الآن ولا ما يعتبر؟ يعتبر. لكن لو قال هذه العمارة أوصي بها لزيد، قال زيد قبلت، هل يعتبر قبوله؟ لا يعتبر قبوله. إذن متى يعتبر قبول زيد؟ لا يعتبر قبول زيد إلا بعد الموت. فإذا مات هذا الموصي نذهب لزيد، نقول أنت أوصى لك صديقك فلان بهذه العمارة، تقبل ولا ما تقبل؟ فإن قبل دخلت في ملكه. الفرق الرابع ويثبت الملك فيها من حينها. الأفضل يا مشايخ في عبارة الفقهاء في مسألة الملك وملكه أن تنطق بكسر الميم. طيب، أن يقال ملك، وأن يقال ملكه، وأن يقال ملكه، هذا هو الأفضل. وأما قول يعني الملك وملكه، يعني هذا يعني ليس هو الأفصح، لأن الملك هو الملك المعروف أن يملك الإنسان يعني قبيلة أو شعبا، هذا هو الملك. ويثبت الملك فيها من حينها، يعني يا مشايخ في العطية يثبت الملك فيها من حين إيش العطية مع القبض. فلو أن رجلا قال هذه العمارة لزيد وتملك وقبل زيد الآن العمارة فيها إيجارات، أو مثلا مزرعة، طيب مزرعة، قال هذه المزرعة هدية أو أعطيها لزيد، هذه المزرعة أنتجت تمرا وقمحا وبرا وشعيرا، هذا التمر والبر والشعير لمن؟ لزيد، لأنها له. لكن لو قال هذه المزرعة أوصي بها لزيد، طيب المزرعة أنتجت تمرا قبل الموت، التمر هذا لمن؟ له، ما يكون للموصى له، طيب حتى يتملكها هو، حتى يتملكها زيد بعد الموت. قال والوصية بخلاف ذلك كله. كم باقي شيخ؟ خمس. طيب قال رحمه الله كتاب الوصايا. الوصايا يا مشايخ ذكروها هنا للعلاقة بين هذه المسائل وتلك التي أخذناها قبل قليل. قال ويسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، جاء هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، فالأفضل أن يوصي بالخمس، هذا لمن ترك مالا كثيرا. أما الفقير لا يكره. قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، يحرم أن الإنسان يوصي لأحد الورثة بأي شيء، ويحرم أن يوصي بأكثر من الثلث للأجنبي. مثل إيش؟ مثل حكم ماذا؟ عطية العطية عند الموت. قال وتحرم ممن يرثه غير الزوجين. أما إذا كان فقط يرثه الزوج فقط، يعني رجل ترثه زوجته فقط، الزوجة كم تأخذ؟ ربع. نعم الربع. الآن ما عنده إلا زوجة، كم ستأخذ؟ هل الثلاثة أرباع يتصرف بها كما يشاء؟ نعم، هذا ليس في ضرر على الورثة، لأن الزوجة ليس لها إلا الربع، فالثلاثة أرباع يتصرف بها كما يشاء. يريد أن يوصي بالثلاثة أرباع، يوصي بالثلاثة أرباع، لأنه ليس له إلا الزوجة، والزوجة ليس لها إلا الربع، بخلاف بقية الورثة. بقية الورثة يرد عليهم الباقي. تكلم رحمه الله الآن عن قال وتصح موقوفة على الإجازة، يعني لو أنه أوصى، لو أنه أوصى بأكثر من الثلث للأجنبي أو أوصى بشيء للوارث فيصح موقوفا، ننظر هل يجيز الورثة ولا ما يجيزون، فإن أجاز الورثة صح، وإن لم يجز الورثة لم يصح. قال وتكره من فقير وارثه محتاج، إذا كان إنسان فقير ووارثه محتاج فيكره له أن يوصي، فليجعل هذا المال لورثته، هو الخير والأفضل. أما لو كان غنيا فيوصي. وأما وكذلك إن كان فقيرا والورثة أغنياء له أن يوصي لا يكره. تكلم رحمه الله عن إخراج الوصية قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. يعني لو أنه قال 50 لفلان و50 لفلان و50 لفلان وأوصى وصايا كثيرة، هذه الوصايا لا تخرج إلا من ماذا؟ إلا من الثلث. فإن كان الثلث لا يفي بالوصايا هذه كلها فإنهم يتحصون فيها. طيب مثل مسائل العول، فلو قال مثلا زيد له 50 وعمر له 50 وما عنده إلا الثلث 50، فهذا يأخذ 25 وهذا يأخذ 25. مثال آخر، الثلث مثلا 30 يعني عند ماله 90، ماله 90 ألفا، فالثلث كم؟ 30 ألفا. قال هو 60 ألفا لزيد و30 ألفا لعمر، طيب يريد يعطيهم كل المال، ما يصح. فنعطي زيدا وعمر كم؟ 30. كم نعطي 30؟ كيف توزع؟ لا، ليس 15 15 15، بكل شخص بقدر ما كان سيأخذ. هذاك سيأخذ 60 وهذا سيأخذ 30، يعني هذا الثلثان وهذا الثلث، فنعطي هذا، نعطي زيدا 20 مقابل 60 ونعطي عمرا 10 مقابل 30. واضح؟ هكذا. طيب نكتفي بهذا القدر، انتهى الوقت هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.